On Sunday evening, the 16th of October 1966, at the Dadaab Memorial Hall in Pretoria, in the presence of a very large congregation, Sheikh Abdul Basit recited a portion of the surah, Yusuf, chapter 12 of the Glorious Prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت إذ قالوا ليوسف وأخوه لخاسرون بثمن بخس دراهم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على واتبق Hello.